أحدنا عن يميني والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، بينادي على عبد الله بن عمر، أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ودقائق مسائله، وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أنف أي مستأنف، أي لا يعلمه الله إلا بعد حدوثه، تعالى الله عن ذلك. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس أي هذا السائل الكريم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلي سبيلا. قال: صدقت. قال عمر فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أمارتها أي علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق يعني السائل، فلبثت مليا يعني عمر، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. أيها الأحبة، لازلنا مع هذا المنهج التربوي الأصيل، مع منهج حدثني أبي، ونحن الليلة على موعد مع اللقاء 58، ولازلت مع منهج حدثني أبي. تحدثت عن التربية بالحب، والتربية بالقدوة، والتربية بالعقيدة، والتربية بالعبادة، والتربية بالأخلاق، ولازلت أتحدث عن التربية بالأخلاق. تحدثت عن الأساس الأخلاقي الأول وهو الأدب، أسأل الله ألا أخلى عني ولا عنكم ثوب الأدب. وتحدثت عن الأساس الأخلاقي الثاني وهو الصدق، ولازلت أتحدث عن الأساس الأخلاقي الثالث وهو الأمانة. وتحدثت في دروس طويلة وحلقات متتابعة عن معنى الأمانة، وقلت من أعظم معاني الأمانة، من أعظم معاني الأمانة أن نسند الأمر إلى أهله، أن تسند الأمة الأمر إلى أهله، في الولاية العامة أي في الرئاسة أو في الإمامة أو في الحكم، وكذلك في الولايات الخاصة في الوزارات والمحافظات إلى غير ذلك. ولا زلت أرد على الذين يزعمون أن الإسلام دين بلا دولة، وأن الإسلام روح وعبادة فقط. الإسلام جانب روحي وجانب تعبدي، لكن لا علاقة له بالدنيا، ولا علاقة له بالحكم، ولا علاقة له بالسياسة. ولا ينبغي أن نزج بهذا الإسلام الطاهر العفيف الكبير في هذه الأمور التافهة الحقيرة، أو في هذه الأمور النسبية. فالإسلام حقيقة مطلقة، لا ينبغي أن نحكم المطلق في النسبي، لأن المطلق ثابت لا يتغير، أما النسبي فهو يتغير بتغير الزمان والمكان، إلى آخر هذه الدعاوى التي يغني بطلانها عن إبطالها. وأرجو أن ينتبه المسلمون في مصر وفي الأمة كلها، لا ينبغي لمسلم على وجه الأرض أن يسمح على الإطلاق لأي أحد أن ينال من دينه، أن ينال من كتاب ربه ومن سنة نبيه. فما أنزل الله القرآن ليظل القرآن حبيس الصدور، أو ليظل القرآن حبيس الجدران في المساجد، أو ليظل القرآن حبيس الأشرطة والسيديهات. لا، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال جل وعلا في آخر سورة ياسين: لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا، مش من كان ميتا، لا، قال في شأن القرآن: لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. وقال جل جلاله في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم في أمر العقيدة، يهدي للتي هي أقوم في أمر العبادة، يهدي للتي هي أقوم في أمر الأخلاق، يهدي للتي هي أقوم في أمر المعاملات والسلوك، يهدي للتي هي أقوم في السياسة، في الإعلام، في التعليم، في الاقتصاد، في كل جزئية من جزئيات الحياة. فلا يجوز لمسلم على الإطلاق أن يأخذ من الإسلام ما يتفق مع هواه ومع رغباته، وأن يدع الإسلام فيما لا يتفق مع هواه ولا مع رغباته. قال جل جلاله: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وإن كان الخطاب في الآية لبني إسرائيل، فليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. أنتم تتابعون الآن حملة إعلامية شرسة ضارية، هذه الحملة تركز الآن على أن الإسلام دين روحي تعبدي. فاقرأ ما شئت من القرآن، وصل ما شئت من الصلوات الفرائض والنوافل، وحج كما شئت، واعتمر كما شئت، أما أن يصبح الإسلام حاكما على كل تصرفاتك وفي كل جزئية من جزئيات حياتك، انطلاقا من قول ربنا جل وعلا: إن الحكم إلا لله، وانطلاقا من قول ربنا جل وعلا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، وانطلاقا من قول ربنا جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وانطلاقا من قول ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وانطلاقا من قول ربنا جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وانطلاقا من قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، هو كل ما عبد من دون الله عز وجل، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم: تعالوا تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ما أكثر الآيات، المسلم مستسلم لحكم ربه، لا يستعلي عليه ولا يتكبر عليه ولا يتهم حكم ربه سبحانه وتعالى بالجمود أو الرجعية أو القصور أو التخلف أو عدم قدرة حكم الله ومنهج الله على مسايرة روح العصر. من اعتقد ذلك، أنا بقول بأعلى صوته بأعلى الصوت، من اعتقد ذلك فقد كفر، أكررها، من اعتقد ذلك فقد كفر كفرا أكبر يخرجه من ملة الإسلام من اعتقد أن حكم الله ومنهج الله وكتاب الله وشريعة رسول الله منهج جامد رجعي متخلف متأخر لا يصلح للقرن الحادي والعشرين، لا يصلح لتطورات العصر. من اعتقد ذلك فقد كفر كفرا أكبر يخرجه من ملة التوحيد باتفاق. لا أعلم عالما على وجه الأرض له مسكة من علم يقول بغير هذا. شرع الله محكم، شرع الله محكم. أرجو أن ننتبه إلى هذا، أرجو أن ننتبه، لأن الحرب ضارية، لأن الحرب مستعرة ومشتعلة، والمسلم لا يفرط في دينه ولا يفرط في إسلامه. ولن يقبل مسلم على وجه الأرض أن يضيع دينه أو أن يفرط في دينه. فأنا أقول أيها الأفاضل، الإسلام منهج حياة، لا إله إلا الله منهج حياة، الإسلام منهج متكامل لكل جزئية من جزئيات الحياة. أنا لازلت أتحدث عن الدولة في الإسلام. دولة في الإسلام كما ذكرت مرارا ليست دولة دينية بالمفهوم الثقراطي، حتى لا نتهم بأننا لا نعي ما نقول ولا نفهم ما نقول. قلنا يا جماعة، والمسلمون متفقون على أنه لا يوجد في الإسلام دولة ثيوقراطية أبدا، بهذا المفهوم الظلامي القديم للكنيسة. لا توجد في الإسلام دولة بالمفهوم الثيوقراطي، بمفهوم الحكم الإلهي، بالمفهوم الكهنوتي لرجال الدين الذين هم ظل الله في الأرض، فما أحلوه في الأرض فهو محلول في السماء، وما عقدوه في الأرض فهو معقود في السماء. ما فيش عندنا في الإسلام هذا، لا يوجد في الإسلام دولة بهذا المعنى إطلاقا إطلاقا. وكذلك الدولة في الإسلام لا ترفض المؤسسات المعاصرة، ولا ترفض النظم المعاصرة، ولا ترفض القوانين المعاصرة التي تنبثق من القواعد الكلية والأصول العامة لشريعة رب البرية وسيد البشرية. ما الحرج في أن يجلس المتخصصون في نظام المرور مثلا، وأن يضعوا للأمة قانونا في المرور؟ لا حرج على الإطلاق، فيش حرج. هذا القانون منبثق من قواعد عامة ومن أصول كلية لا تتعاكس ولا تتصادم، لا تتصادم مع شرع ربنا ولا مع قرآننا ولا مع أخلاق وقيم مجتمعنا، فلا حرج على الإطلاق في ذلك. ما المانع أن يجلس المتخصصون ليضعوا لنا قوانين في البناء، وقوانين في الزراعة، وقوانين في الصناعة، وقوانين في قانون العمل، وفي كيفية معاملة المؤسسة لعمالها، وفي كيفية معاملة العمال للمؤسسة، وما هي عدد ساعات العمل، وما هي الرواتب، وما هي المكافآت؟ لا حرج على الإطلاق. هذه قوانين تنبثق من القواعد العامة والأصول الكلية، لا حرج فيها على الإطلاق. هذا مفهوم الدولة في الإسلام. المهم أن تكون مرجعية الدولة في الإسلام هي الإسلام، هي الإسلام، وليس كما قال يعني أحد المتطاولين الذي قال هو أنتم عاوزين ربنا ينزل من السماء يقعد على منصة مجلس الشعب عشان كل شعب بل تصدعوا دمغتة بقول إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، عاوزين ربنا ينزل من السماء يقعد على منصة مجلس الشعب؟ هذا كلام؟ هذا أدب؟ هل هذا يليق؟ هذا أدب؟ هذا يليق؟ وحينما تحترق دماؤنا، وحينما نغار لربنا سبحانه وتعالى ولديننا ولإسلامنا، نتهم نحن، ويرفع في وجوهنا سيف الإرهاب الفكري. متخلفون، جامدون، رجعيون، متأخرون، أصوليون، وصوليون، لصوصيون، فضوليون، فوضويون، يقحمون أنفسهم في كل شيء، يريدون أن يدخلوا الإسلام في... يا جماعة، العدل، نريد شيئا من العدل، نريد شيئا من الإنصاف. لو تطاول أحد على دستور دولة، على دستور دولة في أي مكان في الدنيا، على دستور دولة في أي دولة في العالم، تطاول بيتهم بالخيانة العظمى، يتهم بالخيانة العظمى. فكيف لا يتهم بالخيانة العظمى من يتطاول على ربنا، ومن يتطاول على نبينا، ومن يتطاول على قرآننا، ومن يتطاول على سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا يتهم بالخيانة العظمى؟ كيف لا يقام عليه حد الله وحكم الله تبارك وتعالى؟ حين نعلن ذلك نتهم نحن، وتقوم الدنيا ولا تقعد على أولئك الإسلاميين المتعصبين والإرهابيين والمتطرفين إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال الآن لعلماء الإسلام ورموزه في الليل والنهار. وإن الليل وإن إليه راجعون. بل نقول الله تبارك وتعالى أنزل شرعا محكما على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرع لأمته من بعده لتكون أمينة عليه تطبيقا ودعوة. خلي بالكم من الكلمتين دول، لتكون الأمة أمينة عليه تطبيقا ودعوة وبلاغا. هذا كلام في منتهى الأهمية. والله أنزل الله جل جلاله على قلب حبيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرعا محكما يصلح الدين والدنيا ويصلح الدنيا والآخرة ويصلح كل زمان ومكان. لا أقول فقط شرع صالح لكل زمان ومكان وكذلك، بل شرع صالح لكل زمان ومكان ويصلح كل زمان ومكان، لأنه شرع الله الخالق الذي يعلم من خلق واللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ أيعقل أن نذهب لغير الله عز وجل لنستقي منه شرعا يحكمنا ونحن أسلمنا له وشهدنا له بالوحدانية، شهدنا له بالخلق والأمر أي بالخلق والحكم. ألا له الخلق والأمر؟ كيف أقر له تبارك وتعالى بالربوبية والألوهية وأؤمن بأسماء جلاله وصفات كماله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل؟ كيف أقر له بذلك ثم ها أنا ذا أتفلت عن قصد وعن عمد وعن اختيار لأختار لنفسي من القوانين والمناهج والأوضاع ما يصطدم اصطداما مباشرا مع هذا الشرع المحكم الذي أنزله الله على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم، واستأمن النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه تطبيقا ودعوة وبلاغا. هل طبقت الأمة؟ هل كانت الأمة أمينة في تطبيق منهج الله؟ هل كانت الأمة أمينة في تطبيق شرع الله وشرع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى هذا المنهج الرباني والنبوي ردا جميلا. أنا عاشق لأمتي الحبيب صلى الله عليه وسلم، أنا عاشق لها أبدا، لا أحب لأحد أن يرجمها وأكره من أي أحد أن يجلدها. فأمة الحبيب كانت ولا زالت وستظل أمة التوحيد على وجه الأرض، كانت أمة الحبيب ولا زالت وستظل أمة التوحيد وأمة الإسلام، وستظل خير أمة رغم أنف الجميع، كانت ولا زالت وستظل خير أمة رغم أنف الجميع إلى أن يرث الله الأرض من عليها. لأنه حكم ربي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وسأتحدث الآن في حلقة الليلة في محور مهم عن هذا الشق الثاني ألا وهو البلاغ، لأن الأمة في الإسلام ولأن الدولة في الإسلام دولة هداية وليست دولة جباية، دولة هداية وليست دولة جباية كما سأبين الآن. لكن انتبه معي أيها الحبيب اللبيب، الله تبارك وتعالى أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذا المنهج الرباني والنبوي، هذا الشرع المحكم الذي يتسم بالتكامل والشمول، الذي يتسم بربانية المصدر، بربانية الوسيلة، بربانية الغاية، لأن الوسيلة عندنا في هذا المنهج لا أحكام المقاصد، وليس كما قال الميكافيليون وهم في كل زمان ومكان الغاية تبرر الوسيلة. لا، الوسائل في هذا الدين لها أحكام المقاصد. فالشريعة تتسم بأنها تتسم بالتكامل والشمول، تتسم بربانية المصدر، بربانية الوسيلة، بربانية الغاية والهدف، تتسم بالتوازن والاعتدال، تتسم بالتميز والمفاصلة، تتسم بالتسامح والرفق، تتسم بالعدل والرحمة إلى غير ذلك، لأنها صفات منهج الله الذي خلق وهو وحده جل وعلا الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. سبحانه وتعالى. فانتبه أيها المسلم وانتبه أيتها المسلمة، لا ينبغي أبدا أن يختزل الإسلام في الصلاة والصيام والزكاة والحج إطلاقا، وإنما الإسلام دين شامل لكل جزئية من جزئيات حياتنا، له حكم في كل جزئية من جزئيات حياتنا، ولا ينبغي على الإطلاق أن يعزل الإسلام في جانب وأن يحكم عليه بأن يبقى في ركن من أركان الحياة بالنسبة للمسلم في الوقت الذي تبقى فيه سائر أركان حياته بعيدة كل البعد عن هذا الدين، عن كتاب رب العالمين وعن سنة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير أمة، لكنني أقول الأمة مرضت، لكنها ما ماتت ولن تموت، لأنها أمة الدعوة، أمة البلاغ، لأنها الأمة المحملة بشرف هذه الرسالة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. نامت نعم، لكنها ما ماتت ولن تموت بإذن الله تعالى حتى تبلغ عن الله ورسوله إلى الوقت الذي شاءه ربنا وقدر. هذه آخر أمة، أنتم موفون 70 أمة كما قال صلى الله عليه وسلم، أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى، وفي لفظ أنتم الأولون، أنتم الآخرون وأنتم الأولون يوم القيامة، يعني أنتم آخر الأمم بالنسبة للوجود في هذه الدنيا، وأنتم أول الأمم حسابا ومساءلة ودخولا الجنة بإذن الله تعالى وبموعود الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمة محملة بأمانة ثقيلة، إنها أمانة التطبيق لمنهج الله لدين الله سبحانه وتعالى، وأمانة أخرى لا تقل خطرا عن أمانة التطبيق والعمل، ألا وهي أمانة البلاغ، أن تبلغ الأمة هذا الدين، أن تبلغ الأمة هذا الإسلام العظيم. نعم، الأمة محملة بهذه الأمانة من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يقول أحد من الذي حملكم أمانة البلاغ والدعوة، من الذي كلفكم بهذا؟ هل أنتم أوصياء يا أخي علينا؟ وهل أنتم أوصياء على العالم؟ نعم، الذي كلفنا بهذه الدعوة وبهذا البلاغ هو ربنا جل وعلا ونبينا صلى الله عليه وسلم. فلا يحل لأحد على وجه الأرض أن يسأل مسلما ما الذي دعاك للتحرك لدين الله، وما الذي حملك أمانة البلاغ، ومن وظفك هذه الوظيفة، بشرط أن يكون هذا المسلم فاهما لكتاب الله، فاهما لكلام رسول الله، فاهما للبلاغ ولضوابط البلاغ عن الله ورسوله. فالدعوة العامة وظيفة كل مسلم ومسلمة بالتطبيق والسلوك والأخلاق والأفعال والأعمال، والدعوة المتخصصة وظيفة العلماء الربانيين والدعاة الصادقين إلى أن يرث الأرض ومن عليها رب العالمين جل جلاله. يبقى احنا الآن أمام موقفين، أمام صورتين لهذه الأمانة. الصورة الأولى هي التطبيق، تطبيق لهذا المنهج، تحويل الإسلام في حياتنا إلى واقع، إلى منهج حياة، تحويل الإسلام في حياتنا إلى واقع، إلى منهج حياة في كل جزئية من جزئيات حياتنا، في الإعلام، في التعليم، في الاقتصاد، على شواطئ البحار، في الشوارع، في الطرقات، في المصانع، في المدارس، في المزارع، على الشاشات، في الفضائيات، في الجرائد، في المجلات، في التعاملات، في الأكل والشرب، في البيع والشراء. اطرح علي أي جزئية من جزئيات الحياة، أي جزئية، اطرح علي أي جزئية من جزئيات الحياة وقل لي ائتني بأدلة من هذا الإسلام التي تزعم أن له حكما في كل جزئية من جزئيات الحياة، ائتني بأدلة من هذا الإسلام على هذه الجزئية، وأنا سآتيك بأدلة من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أي جزئية شئت. العواطف أظن لا يخطر لك على بال. العواطف إيه لها دخل في الإسلام؟ له دخل في عواطفي، في حبي وبغضي؟ يا الله، ده أصل من أصول الدين. الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء من الشرك والمشركين. بل لو عبدت الله 70 سنة بين الركن والمقام، بين الركن والمقام في مكة شرفها الله، ستبعث يوم القيامة مع من تحب، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ستبعث يوم القيامة مع من تحب. والله لو صمت النهار لا أفطر، وقمت الليل لا أرقد، أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك كله. كلام عبد الله بن عمر. عواطف، حبك له للإسلام فيه حكم، تحب من وتبغض من وتوالي من وتعادي من. ائتني بأي جزئية من جزئيات الحياة. أكلك وشربك أحكام كثيرة، أحكام كثيرة. غسلك، وضوءك، كلامك، صمتك، قيامك، جلوسك، مدخلك، مخرجك، زوجتك، أولادك، تجارتك، سفرك، نومك، يقظتك، عطاؤك، منعك، كما ذكرت، حتى الوقت التي ستدخله الخلاء دورة المياه للإسلام فيه حكم. نقول ذلك بكل عز وكل فخر وكل استعلاء للإيمان وللمؤمنين. الإسلام له حكم في كل جزئية من جزئيات الحياة. ائتني بأي جزئية وسآتيك بالأدلة عليها من إسلامنا العظيم، من كتاب رب البرية، ومن كلام سيد البشرية، ومن كلام السلف الصالح رضوان الله عليهم، من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان. أسأل الله أن يجعلنا من التابعين لهم بإحسان. يبقى الأمة أمينة مستأمنة على التطبيق لهذا الإسلام العظيم. يا أيها الذين من ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كله بمجموع حياتكم، فلا ينبغي أن تشذوا عن هذا الإسلام في جانب، وأن تأخذوا من هذا الإسلام ما يتفق مع أهوائكم في جوانب أخرى. ادخلوا في السلم كافة، في السلم أي في الإسلام، ادخلوا في الإسلام كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لأنك مش هتقدر تأتي بكل الأوامر، ما تقدرش، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا يعني هذا حكم واحد. إذا نهيتكم ما فيش فيها فأتي منه ما استطعت، لا، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. لأنه صلى الله عليه وسلم لا يكلف المكلف إلا بما يطيقه المكلف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا معنى الآية. يعني لا يكلف الله المكلفين إلا بما في مقدورهم ووسعهم وطاقتهم. فالحق جل جلاله الرحيم الحكيم سبحانه لا يكلف المكلفين بأمور لا يقدرون عليها ولا يستطيعون وإنما هي في مقدورهم وفي قدراتهم، وإلا لما كلفهم ربنا جل وعلا بها على الإطلاق، لأن هذا يتنافى مع عدل الحق سبحانه وتعالى، وهو القائل جل جلاله: وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. يبقى الجانب الأول جانب التطبيق يا إخواني، والأمة في حاجة شديدة إلى مزيد من التطبيق، إلى مزيد من العودة إلى الكتاب وإلى السنة الصحيحة، إلى هذا الإسلام العظيم في كل جوانب حياتنا، في كل جزئيات حياتنا. الأمة تحتاج الآن وبشدة إلى أن ترجع إلى دين ربها تبارك وتعالى، وإلى دين نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. خلاص هم حققوا الإيمان في قول يا أيها الذين آمنوا، يثبت لهم جل وعلا الإيمان في صدر الآية بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. ومع ذلك يأمرهم جل وعلا بالإيمان فيقول: آمنوا بالله ورسوله والكتاب إلى آخر الآية. فكيف يثبت لهم الإيمان ويأمرهم بالإيمان؟ والجواب: ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم. فنحن نعتقد، أقصد أهل السنة، نعتقد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فالإيمان يزيد بالطاعة أيها الأفاضل وينقص بالمعصية، فيجب أن نجدد إيماننا وأن نتعهد إيماننا، كما قال نبينا حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان ليخلق. ليخلق يعني إيه؟ يعني ليبلى. إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب. يضعف الإيمان، ينقص الإيمان. إن الإيمان ليبلى، إن الإيمان ليبلى في جوف أحدكم كما يبلى الثوب. فاسألوا الله، إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي يبلى. فاسألوا الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم زين الإيمان في قلوبنا، اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل في هذا الجانب وإحنا بنتكلم فيه، إنما الجانب اليوم اللي أنا أريد أن أركز فيه فيما تبقى من وقت الحلقة، وهو جانب مهم، أن من أعظم خصائص الدولة في الإسلام بعد تطبيق الإسلام، فمرجعية الدولة في الإسلام هي الإسلام، المرجعية هي الإسلام، ويطبق هذا الإسلام البشر المسلمون، وليس كما فهم البعض وقال قولته الخبيثة التي ذكرتها آنفا. لا، معنى المرجعية للإسلام أن يطبق المسلمون هذا الإسلام في واقع حياتهم فقط، ولا حرج أن يجلس المسلمون من المتخصصين ليضعوا القوانين في سائر جوانب الحياة فيما لم يأتي فيه نص مباشر، وذلك من خلال القواعد الكلية والنصوص العامة لهذا الدين العظيم، وانتهى الإشكال. أنا لا أرى في ذلك حرجا ولا تعنثا ولا تكلفا، ولا أرى داعيا إطلاقا لهذه الضجة الكبيرة التي تثار حول الدولة المدنية وحول الدولة الثيوقراطية في الإسلام، وهم يريدون أن يشبهوا الدولة في الإسلام بدولة الآيات ودولة الآيات في إيران، أو بالدولة الثيوقراطية في عصور الكنيسة. لا علاقة لا للدولة في الإسلام بما نراه الآن في الدولة الإيرانية، ولا بما عهدناه في العصور الوسطى، في عصور الكنيسة، في عصور الظلام. لا علاقة للدولة في الإسلام بهذا النموذج ولا بذاك. أرجو أن نفض هذا الإشكال وأن نفض هذا الصراع، ونعلم أنه لن ينفض لأنه يحركه الهوى. والله تبارك وتعالى يحذر نبيا كريما من أنبيائه، فيقول جل وعلا: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الدولة في الإسلام أيها الأفاضل دولة هداية وليست دولة جباية. دولة هداية، الدولة مش في الإسلام مش وظيفتها ولا همها جمع المال، جمع الضرائب، ومئة ضريبة، ومئة نوع من أنواع الضريبة، ولا جمع الجزية، ويبقى ده الهدف والهم الأول أبدا. وأنا أعي ما أقول أبدا. الهم الأول للدولة في الإسلام إقامة دين الله عز وجل وإقامة منهج الله عز وجل في الأرض، سياسة الدنيا بالدين، إقامة دين الله وإقامة منهج الله وسياسة الدنيا بالدين. ده المنهج، ده الهدف والغاية الأولى من إقامة الدولة في الإسلام، مش لجمع مال ولا جمع ضرائب ولا إرهاق ظهور الخلق، ولا أبدا لا من الحاكم ولا من ولاته ورعاته وزرائه ومحافظيه إطلاقا. الرجل بعت لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بيقول له الناس بيكتروا أو عمالين كل يوم يدخلوا في الإسلام، دوالي من ولاته بعت له زعلان قوي إن الناس كل يوم عمالين يدخلوا في الإسلام. قال وهي المشكلة في كده، هذا أمر تحمد الله عليه ولا تشكو منه؟ قال له إيه الإشكال؟ قال له الإشكال أنهم حين يدخلون الإسلام ترفع عنهم الجزية ولا يدفعون الجزية، وهذا يؤثر على خزينة الدولة. فقال له عمر قبح الله رأيك، قبح الله رأيك، إن الله جل وعلا بعث محمدا داعية ولم يبعثه جابية. شايف الفقه العالي، فقه الخليفة الراشد الخامس كما يحلو لبعض علمائنا أن يسموه، إنه عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى. إن الله تعالى بعث محمدا داعية ولم يبعثه جابية. فمن أهداف الدولة في الإسلام يا أخوانا الدعوة، البلاغ. الأمة قصرت بصفة عامة كما ذكرت في آخر الحلقة الماضية، الأمة قصرت في البلاغ، الأمة قصرت في الدعوة. أنا أقول وأنا مسؤول عما أقول، لا يوجد الآن في الأمة كلها قناة فضائية واحدة تتبناها الأمة لتقيم الأمة بهذه القناة الحجة على خلق الله في الأرض، لتخاطب هذه القناة أهل الأرض جميعا بلسانهم بلغاتهم. ما فيش قناة للأمة، فيش قناة فضائية للأمة. أنا أقول الجهاد بكررها ثلاثا، لم يشرع إلا من أجل الدعوة. يعني الجهاد ليس غاية في ذات، أنا أعي ما أقول بإذن الله تعالى، الجهاد ليس غاية في ذات، هذه مسألة مهمة، إنما شرع الجهاد من أجل الحفاظ على الدعوة. وإلا خبرني بالله عليك أيهما أول، الجهاد أم الدعوة؟ الدعوة. أيهما سبق، الدولة أم الجهاد؟ الدولة. نعم، أقيمت دولة الإسلام في المدينة النبوية بفضل الله ثم بفضل مصعب بن عمير، بفضل الدعوة أقيمت دولة الإسلام في المدينة النبوية بالدعوة إلى الله، بالدعوة إلى الله. ثم بعد ذلك، بعد أن هاجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وأقام دولة الإسلام بكل مقومات الدولة، بكل مقومات الدولة، أقام الإسلام دولة بكل ما تحتاجه الدولة من مقومات، فكان أول لقاء من لقاءات الجهاد بين الإيمان والشرك، بين التوحيد والكفر، كان في بدر. في بدر بعدما أقيمت دولة الإسلام، ما أقيمت الدولة إلا بالدعوة. لذلك أنا لا أريد أبدا من رجل يتقي الله أن يقلل من قدر الدعوة، فجهاد الدعوة أعلى شأنا وأعظم قدرا من جهاد السيف. وليس معنى ذلك أنني أريد أن أقلل من شأن الجهاد السيفي على الإطلاق، فهو ذروة سنام هذا الدين كما قال سيد النبيين، لكن ما شرع جهاد السيف إلا من أجل المحافظة على الدعوة. نعم، فنحن لا نرفع السيف في وجه أحد إلا إذا حال بيننا وبين دعوة الآخرين إلى الله جل وعلا بالحكمة البالغة والموعظة الحسنة. انظروا يا إخواني إلى هذه الغاية. طب إذا كان الأمر كذلك، إذا كانت الوظيفة والأمانة الثقيلة التي حملها الله للأمة وحملها رسول الله للأمة هي وظيفة البلاغ، هي وظيفة الدعوة كما سأبين بالأدلة القرآنية والنبوية إن شاء الله تعالى، ومع ذلك لا نجد الآن في الأمة من يتحرك للدعوة والبلاغ على مستوى الإسلام، على مستوى الأرض، مش على مستوى الأفراد ولا على مستوى المؤسسات ولا على مستوى الجماعات، لا، بل على مستوى الأمة. الأمة الآن ليست لها فضائية واحدة. تصور دول بالحجم اللي انت شايفها على وجه الأرض الآن في الأمة، ما فيش لها فضائيات تتحدث بلغات الدنيا، بلغات الأرض، لتقيم الحجة على كل أهل الأرض بكتاب الله وبسنة رسول الله. حضرتك استشعرت حجم التقصير هل استشعرت حجم التقصير الذي وقعت فيه الآن أمة البشير النذير، لا سيما من يقدر الآن منهم على فعل ذلك؟ إيه فضائية؟ إيه 5 فضائيات، 10 فضائيات، 100 فضائية؟ فضائية تتخصص، ده احنا عندنا فضائية بتتكلم باللغة الإنجليزية والله العظيم كادت تسقط، كادت تسقط، لأنها لا تجد تكاليف القمر الصناعي ولا تكاليف الاستوديو ولا تكاليف الموظفين. قناة وحيدة وغيرها من القنوات الدينية التي تتحدث الآن عن الله ورسوله تعثرت وتعطلت وأغلقت مرارا وليست مرة، لأنها تبلغ عن الله ورسوله، وإن الله وإن لي راجعون. أنا لا أريد هذه القنوات مع جهدها المشكور، أنا أريد فضائية تتبناها الأمة، تنفق عليها الأمة الفتات، لا أقول المليارات، الفتات، لتخاطب هذه الفضائية عبر المتخصصين من أهل العلم والفضل على مستوى الأمة، مش على مستوى مصر ولا مستوى السعودية ولا مستوى الإمارات ولا مستوى الكويت ولا مستوى المغرب العربي، لا، على مستوى الأمة، تتبنى الأمة العلماء والدعاة على مستوى الأمة كلها، وتخصصهم وتغدق الأمة عليهم العطاء لتفرغهم للدعوة وللبلاغ بلغات الأرض، الإنجليزية والفرنسية والألمانية والصينية واليابانية وكل اللهجات وكل اللغات. ليه؟ لتقيم الأمة حجة الله على الخلق في الأرض رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. احنا بلغنا، هل بلغت الأمة؟ هل أمة البلاغ بلغت؟ والله العظيم القلب فيه غصة، أقسم بالله القلب ينزف، والله العظيم ينزف. وممكن الآن حتى اللي بيتحرك للدين ترى من أبناء الأمة من يريدون إسقاطه، من أبناء الأمة، وربما يكونوا من حتى من طلبة العلم يريدون إسقاطه، يريدون تشويه صورته، يريدون إسكاته بكل الصور. وإن الله وإن إليه راجعون. أمة البلاغ، أمة الدعوة، قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من أحسن من هذا؟ من أغنى منه؟ من أكرم منه؟ من أفضل منه؟ من أشرف منه؟ ومن أحسن قولا، ومن أصدق منه، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، إلى الله، مش إلى نفسه، مش إلى نفسه، مش إلى شخصه، مش إلى الأنا المتضخمة فيه وهو مخدوع مفتون لا يدري، لا، إلى الله، يدعو إلى الله، مش إلى شخصه هو الحقير، لا، إلى الله، مش إلى جماعته، مش إلى زعامته الشخصية، مش إلى دنيا، لا، إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. دعوة النظرية بالكلام، ولو كانت حتى الكلمات طلعة مفخمة مضخمة والبق مفتوح أوي يعني على أشده، لكن ما فيش عمل صالح، ما فيش صدق، ما فيش أدب، ما فيش أدب، لا، فيه قلة أدب، وفيه سوء أدب، وفيه كبر، وفيه استعلاء، وفيه انتفاخ، وفيه الأنا، وفيه أنا لا أرى إلا أنا ولا أرى غيري أبدا، وليسقط غيري وسأسقط غيري لأنه ليس أنا فلا يرفع إلا أنا. دعوة بدون عمل صالح قد تفسد، بل ووالله العظيم تفسد، تفسد القلب وتفسد الدين وتفسد العلاقة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحة، وعمل صالحة، وقال إنني من المسلمين، بتواضع بلا كبر ولا انتفاخ ولا انتشاء. وإن الله وإن إليه راجعون. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف شاء. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك وثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: قل، أي قل يا محمد، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، مش أنا لوحدي، دي مش وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام وحده، ليست وظيفة النبي وحده، بل هي وظيفة الأمة من بعده. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، سبيلي هو الدعوة إلى الله، ليس أنا وحدي، بل هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، أنا ومن اتبعني. يقول شيخ ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. والله ما تنسى مني هذا الكلام، هو كلام شيخ ابن القيم. ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. أنا أخاطب إخواني جميعا من المسلمين، من الصحفيين والأدباء والكتاب والمفكرين، ممن من الله عليهم بالكلمة وشرفهم بالقلم وأعطاهم القدرة ومن عليهم بالفهم والعقل ووهبهم هذه الملكة، ملكة الكتابة وملكة التوجيه وملكة التربية وملكة التعليم. أسألهم بالله أن يكونوا دعاة خير لهذا الدين، وأن يذبوا عن هذا الإسلام العظيم وعن دعاته وعن رموزه، ولهم الأجر من الله وحده، فما أعظمه من أجر في الدنيا والآخرة، والله الذي لا إله غيره سينعمون ويسعدون في الدنيا والآخرة. سخر قلمك للدعوة، سخر قلمك للبلاغ، سخر قلمك للذب عن دين الله وللذب عن دين رسول الله وللذب عن العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا، ولا تسخر قلمك للطعن في الإسلام أو للطعن في الدين أو للطعن في الشريعة أو للطعن في العلماء أو للطعن في رموز الدعوة إلى الله جل وعلا. فخاتمة من يطعنون في أهل العلم والفضل خاتمة سوء، خاتمة سوء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. وليس هذا قولي أنا، بل هو قول الإمام الحافظ الكبير ابن عساكر رحمه الله تعالى. فاحذر وسخر طاقتك وعقلك وفكرك وبيانك وجنانك وقلمك للدين وللدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فلن تنال شرف الانتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالدعوة إلى دينه، إلا بالزود عن دينه وبالذب عنه صلى الله عليه وسلم وعن منهجه وعن شريعته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام قل، أمر آخر، قل إني لن يجيرني من الله أحد. يا الله، انظر إلى هذا الكلام الشديد. قل، الله يأمر نبيه قل إني لن يجيرني من الله أحد، لن ينصرني من الله أحد. قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته، أي إلا أن أبلغ دين الله، إلا أن أبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، اسمع بس حديثين ثلاثة ونختم الحلقة بسرعة كده. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب. اللهم اجعلنا من حواري رسول الله. إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ويقول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كما في صحيح البخاري وغيره: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي وأبي داود وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ يدعو النبي بنضارة الوجه. لهذا المبلغ عن الله ورسوله بصدق وأمانة، نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، فرب مبلغ أوعى من سامع. الآيات والأحاديث في هذه الأمانة كثيرة، لكن أذكر أمة الحبيبة، أذكر أمة الدعوة وأمة البلاغ بأن من وظيفة الدولة في الإسلام أنها دولة دعوة، دولة هداية، وليست دولة جباية. فعلى أمتي أن تؤدي هذه الأمانة الثقيلة وهذا الحمل الكبير الذي شرفنا به ربنا جل جلاله ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم قادر على الدعوة وعلى البلاغ، لا سيما في زمن انتشر فيه الكفر والباطل. علماؤنا منهم من يقول بأنها قسمان: فرض عين وفرض كفاية. منهم من يقول بأنها فرض عين، ومنهم من يقول بأنها فرض كفاية. منهم من يقول بأنها فرض عين لانتشار الكفر وانتشار الباطل، ويجب على كل مسلم أن يدعو إلى الله عز وجل إن لم يكن بالدعوة المتخصصة بالآيات والأحاديث فبأخلاقه وسلوكه وبالكلمة الطيبة وبماله وبمكانه ومكانته إلى غير ذلك. ومنهم من يقول بل هي فرض كفاية إن قام بها البعض من العلماء الربانيين والدعاة المتخصصين سقط الإثم عن الباقين. على أي حال، لا تحرم نفسك شرف الدعوة إلى الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية. وأنا ذكرت قبل ذلك قولة أحد الأفاضل، قال: بلغوا تكليف، بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فبلغ عن الله وبلغ عن رسوله على قدر استطاعتك، إن لم تستطع ببيانك وبلسانك وبجنانك فبسلوكك فبأخلاقك، إن لم تستطع كذلك فبمالك، فبمالك، إن لم تستطع بلسانك وبيانك فبمالك، فبمركزك، فبمنصبك. فنحن لا نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، بل نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منبر الإسلام العظيم، كل في موقع تخصصه وموقع إنتاجه وعطائه، لتكون الأمة بالكامل أمة دعوة وأمة بلاغ، بالتطبيق، بالتطبيق، بالأخلاق، بالسلوك، بالمعاملات، ثم بالدعوة والبلاغ. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا وإياكم إلى الدعوة وإلى الدين وإلى الحق ردا جميلا. وأسأل الله أن يحفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهلنا في سوريا. اللهم احفظ أهلنا في سوريا، اللهم احفظ أهلنا، اللهم اكفهم شر الظلم والظالمين، اللهم نجهم من الظلم والظالمين، اللهم نجهم من الظلم والظالمين، اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، اللهم احقن دماء أهلنا في ليبيا، اللهم اكفهم شر الظلم والظالمين، اللهم اكفهم شر الظلم والظالمين، اللهم احقن دماءهم يا أرحم الراحمين، اللهم احقن دماء أهلنا في اليمن، اللهم جنب أهلنا وبلاد المسلمين في كل مكان الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأنزل على مصر وسائر بلاد المسلمين من رحماتك وبركاتك، ولا تحرم مصر ولا سائر بلاد المسلمين من نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وإن شاء الله تعالى أسأل أن يجمعني غدا وبعد غد بإخواني من أهل الصعيد، من أهل أسوان والأماكن المجاورة لها، على خير وعلى طاعة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلها زيارة خالصة لوجه وأن ينفع بها وأن يجمعني بهم على الخير إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبريل يسأل والنبي يجيب.